دعای روز 13 ماه رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صهرنی فیه من الدنس والأقذار وصدرني فيه على كائنات الأقذار ووفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار بعونك يا قرة عين المساكين.